القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 اهلا وسهلا بكل متابعي ستوديو 2 يوم الخميس. اهلا بكم وفريق العمل من امام الميكروفون ايمان عبد الحليم ومياده الفيشاوي، اماني هلال مهندسه الصوت، ونسرين نبيل في الاخراج. الدنيا حلوه واحلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعد. كل سنة وحضرات المستمعين بألف خير. البحوث الفلكية هلال محرم يولد غدا، وفلكيا السبت بداية العام الهجري الجديد. كل سنة وانتم في خير وسعادة، عام هجري جديد ان شاء الله سعيد. تلاقيالي حلو رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي، هلت ليالي هلت ليالي. كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بمعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر المحرم العام الهجري الجديد يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 12:37 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم غد الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريا الموافق 30 من أغسطس الجاري، وهو يوم الرؤية. هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونور ساطع من خميس. كل سنة وانتم طيبين، عام هجري سعيد. بكرة الجمعة والسبت بتكون أجازة بتحب الأسرة تقضي فيها سفر أو تسافر برا المكان وتخرج وتتنزه. يا ترى درجات الحرارة النهاردة وبكرة هتبقى عاملة ازاي؟ معانا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضراتكم وعلى السادة المستمعين. أهلا بحضرتك. طمنا عن حالة الطقس النهاردة بالليل وبكرة الصبح إن شاء الله. يعني احنا النهارده بالليل بيبقى الجو لطيف على كافه انحاء الجمهوريه، لكن الايام القادمه حيعموما هيبقى فيه بالنسبه للقاهره هيبقى فيه انخفاض ما بين درجه ودرجتين على اغلب انحاء الجمهوريه، وبالتالي درجات حراره هتبقى يعني بالنسبه ان احنا ما زلنا في صيف تبقى معقوله، لكن وجود ارتفاع في نسب الرطوبه ده بيحسسنا بارتفاع الحراره اكتر، وبيؤدي الى وجود الشبوره المائيه في الصباح على اغلب الطرق خاصه قريبا من المصفات المائيه والمزرعات. ايضا عندي نشاط في الرياح على شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء، وده مؤدي لاضطراب الملاحه البحريه في البحر الاحمر وخليج السويس. درجات الحراره المتوقعه السواحل الشماليه تروح من 30 و31، الوجه البحري والقاهره بين 34-35، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه ما بين 37-38، شمال الصعيد ما بين 36-37، اخيرا جنوب الصعيد ما بين 39-40. دكتور احمد، نسبه الرطوبه لو سمحت. ما زال نسب الرطوبه عاليه، لو قلنا في الصباح الباكر على السواحل الشماليه تتراوح ما بين 85-90%، الوجه البحري والقاهره ما بين 75-80%. شكرا جزيلا لدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد، ويوم جميل يا فندم. وتهد قصوري وياها وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة خوفي لا يكون نجاريبي عالرملة وقاعد حبيبي ويا خوفي لا يكون نجاريبي وسايبنا ابني أمل في الرملة أحلم وقصور واكتب كلمة وسايبنا ابني أمل في الرملة أحلم وقصور واكتب كلمة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير الحنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها على الرملة على الرملة مختار بكبينه العالي عالرملة ماشي الغالي يتمختر بكبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرملة عالرملة وماشي الغالي يتمختر بكبينه العالي عالرملة وماشي الغالي يتمختر بكبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرملة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة أحباب وإخوان بيقولوا للموت حكايات عالرملة أحباب وإخوان بيقولوا للموت حكايات عالحب وسيرته أسراره وحبايب منه بيتان عالحب وسيرته أسراره وحبايب منه بيتان وكفاية عليا أنا وإنت قاعدين عالرملة حبيبتي وكفاية عليا أنا وإنت قاعدين عالرملة يا حبيبتي والسر ما بينا في الرملة عالرملة عالرملة موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإلى حضراتكم موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال اجتماعه مع الرئيس الأوغندي على هامش قمة تيكاد 7 في اليابان أهمية تعزيز جهود التعاون المشترك في جميع المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل. كما يعرب خلال لقائه في يوكوهاما مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات محل الأولوية للدول النامية. رئيس وزراء اليابان شينزو أبي يعلن أن طوكيو ستنظم 30 ورشة عمل حول إدارة مخاطر الديون العامة في 30 دولة أفريقية في إطار مساعي الرامية لدعم الجهود التنموية بالقارة الأفريقية. قوة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيين من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. قوات الحزام الأمنية التابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي في الجنوب تعلن إعادة السيطرة الكاملة على عدن كبرى مدن جنوب اليمن في أعقاب اشتباكات مع القوات الحكومية. وزارة الدفاع الروسية تعلن رصد 64 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة الماضية. إيران تطالب الولايات المتحدة بضرورة الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 كشرط لاستئنافي المحادثات مع طهران. روسيا تعرب عن استعدادها للقيام بدور الضامن في أي اتفاق للسلام تبرمه الولايات المتحدة مع حركة طالبان في أفغانستان. الصين تجري عملية إحلال ومناوبة لقواتها في هونغ كونغ قبل أيام من مسيرة مزمعة للمطالبة بالديمقراطية الكاملة للمدينة الخاضعة للحكم الصيني. مظاهرات غاضبة في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على قرار رئيس الوزراء تعليق البرلمان البريطاني. الرئيس الإيطالي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة. مستشار الأمن القومي الأمريكي يجري محادثات اليوم في مينسك مع رئيس بيلاروسيا تتناول الأمن الإقليمي والتأكيد على الدعم الأمريكي لسيادة بيلاروسيا واستقلالها. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم ونعود في الواحدة إن شاء الله وجديد الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. أنتم معنا من خلال موجات القاهرة. اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل حجم من العرض يفوق يمكن المطلوب عشان أجبر آليات السوق انها تحترم وتخفض الأسعار. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده عشان اللي يخلي تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان طيبة ولاد بلدك بتبان متشافة هي مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك ومصدقين كل الاحلام. احنا 12 فرع بنعلن النهاردة اشتراكنا في المرحلة الثامنة لنبادر كلنا واحد. المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي وإحنا بنشارك في المبادرة وإحنا بقى اشتركنا في كل الفروع الـ 12 فرع اللي هم لامسين بالفعل المواطن البسيط في كل فروعنا وبنعلن تخفيض يصل إلى 40% في السلع الغذائية. ومناسبة العيد الكبير وامتداد المبادرة بنعلن تخفيض على اللحوم يصل برضو إلى 30-40%. والمبادرات مستمرة. مستمعين الأعزاء، الرئيس في افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي باليابان أفريقيا توفر مناخا إيجابيا لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات ومنفتحون على بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية من أجل التنمية. وتفاصيل الخبر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى الأعمال الإفريقي الياباني يأتي تأكيدا لأحد أهم محاور أتيكاد المتمثلة في التعاون بين القطاع الخاص في إفريقيا واليابان. كما يأتي هذا المنتدى ليؤكد ما باتت إفريقيا توفره من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات. وقال الرئيس السيسي، الفترة الماضية أثبتت توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الأفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث والتي تشمل جميع المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية في مختلف الدول دول الاتحاد الأفريقي، حيث تسعى دولنا لترجمة السياسات الإصلاحية الاقتصادية إلى برامج تنفيذية تحقق تحولا حقيقيا في حياة الشعوب وترسم ملامح خطط العمل التنفيذية للأجندة الأفريقية التنموية 2063 ومشاريعها الرائدة. أوضح الرئيس السيسي أن الأشهر الماضية شهدت عددا من الخطوات المهمة داخل الاتحاد الإفريقي على طريق تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد أفضل مناخ لجذب الاستثمارات، وأبرزها إطلاق أول تقرير للحوكمة في إفريقيا خلال قمة الاتحاد الإفريقي العادية 32 في فبراير 2019 والذي تناولت قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية وكذلك حوكمة الشركات وقواعد الاستثمار والأطر المنظمة لأنشطة القطاع الخاص. تسلم إيدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك كل اللي عرفك واللي قبلك واللي واللي شافه بيدعي باسم مصر ليك الله يعينه يلي في حب مصر بتضحي بسنينه يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينه يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينه تسلم ايدينا. والرئيس السيسي في هذه القمة يؤكد أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لن يعد مسؤولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنبا إلى جنب مع الدور القوي للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي. وأضاف الرئيس السيسي في جلسة القمة، أضاف لقمة اتكاد السابعة حول الحوار بين القطاعين العام والخاص، أن عنوان الجلسة يؤكد أن العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المشهودة لشعوبنا. وأشار إلى أن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية، والتي نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو بها وتحقيق أمال وتطلعات الشعوب في حياة أفضل. عناوين تفرح. إنتاج حقل زهر يتخطى 3 مليارات قدم يوميا. رئيس الوزراء يصرح المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق النتائج المخطط لها. ما سبتش مصر أبدا وقت دقيقة. مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية 147 ميدالية، ومنتخب الطائرة في المربع الذهبي لمونديال الناشئين ويواجه إيطاليا اليوم. مصر تفوز بجائزة أفضل دولة في إدارة الديون السيادية العامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء ذلك في إعلان جريدة جلوبال ماركت، والتي تصدر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن. كانت جلوبال ماركت قد أعلنت فوز الدكتور محمد معيد وزير المالية بجائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام. من المقرر تسليم الجائزتين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي ستعقد في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم. استوديو 2 وأهم الأخبار في جرائدنا المسائية وعلى مواقع الإنترنت، وخبر فولكلور شعبي بالمهرجان الدولي للتمور، وهو المهرجان الخامس مع افتتاح أكبر مصنع بالوادي الجديد. وعن المزيد من الأخبار معنا زميلنا بالوادي الجديد محمد حسين. أهلا بك يا محمد. اهلا بيك زميله ايمان عبد الحليم، واهلا بالزملاء في استديو هواء شبكه البرنامج العام. اهلا بيك. كلمنا بقى عن المهرجان الدولي الخامس للتمور، كلمنا عليه وقول لنا هو بينعقد امتى كل سنه، ويعني ونشاطه ايه، يعني كلمنا والمشاركين كده يعني. والله طبعا المهرجان الدولي الخامس للتمور اللي هيعقد في الوادي الجديد هذا العام كان بيعقد لسنوات أربعة في واحد سيوة في الجيزة. طبعا جميل قوي ان كان هناك ترتيبات بين محافظة الوادي الجديد بعدما شاركت المحافظة في الأربعة مهرجانات الماضية، وقدمت بالفعل يعني رسالة جميلة للتمور في الوادي الجديد وفي مصر كلها، بعدما حصلت المحافظة على عدد من الجوائز الدولية حقيقة، سواء في أجمل كرتونة وأجمل تغليف وأجمل مجموعة من التمور، وكمان شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية مبادرة سيادة الرئيس بزراعة أكثر من 2 مليون نخلة إضافية في الوادي الجديد. المحافظة فيها دلوقتي أكثر من 4 مليون نخلة إما مثمرة أو لسه يعني في طور الإنبات، فكان هناك يعني حرص من القيادة التنفيذية في محافظة الوادي الجديد أن تقدم يعني ملحمة جديدة للتمور، بوصف أن التمور طبعا هو المحصول الاستراتيجي لمحافظة الوادي الجديد وبتعتمد عليه المحافظة اعتماد كلي في الاقتصاد بتاعها. عندنا أكثر من وحدة تعبئة وتغليف وتصنيع في الوادي الجديد، عندنا أكبر مجمع للتمور حيتم افتتاحه في هذا المهرجان الدولي الخامس للتمور، هيبقى فيه كمان مهرجانات، هيبقى فيه مفاجآت مش هنقدر نعلن عليها دلوقتي، لكن تبقى فيه مفاجأة إن شاء الله نتمنى أنها تسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يعني إحنا مش ممكن نعرفها حصريا يعني، أو تدينا ملمح من ملامحها؟ نقول يعني جزء صغير، انها طبعا بتفكر المحافظه، بتفكر الجهات المشاركه سواء وزاره الصناعه، وزاره الاستثمار، وزاره التجاره، وزاره الزراعه، والبحث العلمي، مراكز الابحاث العلميه، ان احنا طبعا هندشن اكبر سلسله او اطول سلسله للتمور في الوادي الجديد ان شاء الله تتعدى اكثر من 10 كيلو متر. هتلاقي صناديق التمور او التمور موجوده في طرقات او في شوارع او في مداخل المحافظه. المحافظه حاليا دلوقتي بترفع كفاءه عدد من المرافق عشان تستقبل ضيوف المهرجان الدولي الخامس للتمور اللي هتشارك فيه دول اوروبيه ودول عربيه، وايضا المحافظات اللي بتنتج التمور زي الجيزه، اسوان، سيوه، البحريه، المحافظات اللي بتشتهر شويه بزراعه التمور. لكن طبعا احنا في الوادي النهارده بتستعد المحافظه، عندنا مواقع سياحيه واثريه بيتم التاكيد عليها، عندنا فنادق بيئيه وايضا اماكن تراثيه في الوادي الجديد. كمان ده بيتواكب مع احتفالات المحافظه بعيدها القومي، المهرجان الخامس التمور بيواكب احتفال المحافظه بعيدها القومي اللي بيواكب الثالث من اكتوبر من كل عام مع وصول اول قوافل للتعمير في الوادي الجديد. المحافظه ستعلن عن ايضا انتاج فيلم وثائقي يحمل تراث الواحات وتراث الوادي الجديد، الفرافره الداخله، بلاط، باريس والخارجه. نتمنى ان شاء الله ان بالفعل تظهر محافظه الوادي الجديد في المهرجان الدولي الخامس للتمور بما يعني نصبوا اليه كابناء الواحه وابناء الوادي، ونحن مهتمين لان النخله عمتنا كلنا، واحنا بالفعل كل مواطن في الوادي الجديد اصبح دلوقتي يمتلك نخيل اما قدام بيته او في غيطه. فطبعا بنؤكد وبانه أن نبارك ايضا هذه الشجره المباركه اللي احنا كلنا في الوادي الجديد نعتبرها رمز لينا وبالفعل رمز في شعار محافظه الوادي الجديد. زميلنا محمد حسين، بالوادي الجديد ده المؤتمر الدولي الخامس. نعم. الدولي، حضرتك قلت ان في دول اجنبيه وافريقيه، دول زي ايه؟ عندنا المغرب العربي هتشارك معنا، في دول شرق اسيا اكيد هتشارك معنا، لانها الدول هذه الدول بيتم تصدير لها كميات من التمور، بتقدم الدعوه ايضا لسفراء عدد من الدول الموجودين في مصرنا الحبيبه. فالمحافظه بتضع مجموعه من الترتيبات، وفي لجنه بتشكل بقياده سكرتير العام المحافظه ونائب المحافظ لايضا تقديم الدعوات لهذه الدول اللي بنصدر لها التمور وليها اسواق في الوادي الجديد، وليها ايضا بعض المنتجين او وحدات التصنيع اللي بتعد وتغلف هذه المنتجات من التمور. عندنا طبعا التمور باشكال مختلفه، عندنا التمور الساده، عندنا التمور بالشوكولاته، عندنا التمور ببعض المنتجات زي بسكويت زي حاجات من هذا القبيل. فكل هذه المنتجات بتربي أذواق بعض الدول، وطبعا التمور بتبقى موجودة على الموائد الرمضانية وعلى الموائد في دول شرق آسيا. ونتمنى إن شاء الله يبقى فيه طيب. من خلال المهرجان الدولي التمور يبقى فيه أذواق في الدول الأوروبية إن شاء الله. طبعا في الوادي الجديد صناعة التمور ومهنة التمور بتمتينها ناس كتيرة جدا في الوادي الجديد، ده انعكاسه ايه على العمالة؟ يعني هل يعني نسبة البطالة قليلة في المكان، في فرص عمل كتيرة فتحتها مصانع التمور؟ فعلا ان احنا دلوقتي النخلة عندنا في الوادي بتنتج 365 منتج او صناعة يعني بعدد ايام السنة، يعني 365 منتج وصناعة بتنتجه النخلة من الجريد ومن الليف ومن النوى ومن الشعب ومن يعني كل هذه المكونات، مش عاوزين كانوا بيقولوا عليها مخلفات، لكن دلوقتي حولنا في الوادي الجديد المخلفات إلى منتجات وده الأفضل. وإحنا بنحاول نغير في ثقافة حتى المزارع، إن كان بيقول المخلفات عاملة لي مشاكل، لا إحنا هنقول المنتجات دلوقتي هتبقى سوق لفرص عمل للسوق في الوادي الجديد. يعني بنفكر كلنا في الوادي نبقى في كل بيت وحدة تصنيع صغيرة، كل رابط أسرة ممكن في وقت فراغها تبدأ تعبئ مجموعة من الثمرات في أطباق صغيرة، إما أطباق الفوم أو أطباق من السعاف النخيل. فطبعا إحنا بنحاول نفكر كلنا مع الجهات البحثية إزاي نستثمر هذه الشجرة المباركة اللي هي النخلة، وإن إحنا فعلا نحاول تدر النخلة خير طول العام من خلال سواء الصناعات أو من الثمر بتاعها أو التمور أو النوى، وبالتالي صناعات كثيرة بتقام على هذه الشجرة المباركة إن شاء الله. زميلنا محمد، هو المهرجان حيكون إمتى؟ إن شاء الله المهرجان هيبقى في نوفمبر 2019 برعاية محافظة الوادي الجديد، ويستمر قد إيه؟ التجارة والصناعة لمدة، هتبقى لمدة أسبوع. هيبقى فيه طبعا مهرجانات، هيبقى فيه فرق الفنون الشعبية بتشارك معانا من الصعيد ومن الدلتا ومن الإسكندرية ومن سيناء ومن مطروح ومن سيوة والواحات البحرية وجنوب الصعيد. هتبقى كمان فيه يعني ندوات وأبحاث بتعرض من خلال الباحثين اللي موجودين في مراكز الأبحاث. عندنا كمان معمل لزراعة الأنسجة عشان نحافظ على أصول بعض النخيل زي بعض الأنواع من النخيل، أو البلح زي البلح المنتور زي البلح الحجازي زي البلح الفالج، ودي أسماء موجودة في الواحة في الوقت بتنقرض. فطبعا معمل زراعة الأنسجة هيحافظ على أصول هذه الأصناف من الانبتار. فإحنا بنبارك أيضا هذه الخطوة التي يدعمها مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي. إن شاء الله كل التوفيق لفعاليات هذا المؤتمر هذا المهرجان. بنشكرك محمد حسين زميلنا من الوادي الجديد. يا بلح أبرين يا سمارة، سواك الهوى في العالي هوي على قمي النيل يا سمارة، وشربت عكر لما استكفيت يا بلح أبرين يا سمارة، سواك الهوى في العالي هوي على قمي النيل يا سمارة، وشربت عكر لما استكفيت بس حلوت قوي يا سمار لما اسمريت، بس حلوت قوي يا سمار لما اسمريت قوي يا سمار، لفيت الشارع والحارة على زينة أو تكتم ملاقيه يا يا يا يا يا يا سمارة. الشمس النور يا سمر يا سمر يا سمر وعمار، يا سمر وعمار الصحرا البول، يا حلاوة بنار الشمس النور سمر وعمار الصحرا البول، شباك الهوى داير ما يدور حواليك وترك دبتي وتطبيق، شباك الهوى داير ما يدور حواليك وترك دبتي وتطبيق، بس حلوت قوي يا سمار لما اسمريت، بس حلوت قوي يا سمار لما اسمريت قوي يا سمار، لفيت الشارع والحارة على زينة او تكتم ملاقيت وماراثون زايد في نسخته السابعة بالسويس والتفاصيل. وزير الشباب والرياضة عقد اجتماعات موسعة مع كل المشاركين في تنظيم فعاليات النسخة السابعة لماراثون زايد، واللي حتنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة زايد الخير الخيرية بدولة الإمارات العربية الشقيقة خلال شهر ديسمبر القادم بالسويس. ستؤول كافة عوائد وتبرعات ومخصصاته لصالح معهد الأورام، ليصبح بذلك أحد المساهمات التي قدمها المجتمع المصري والعديد من الدول العربية والخاصة بإعادة ترميم وبناء هذا الصرح الطبي الكبير. ماراثون الخير حيشارك فيه حوالي 25 ألف مشارك من مختلف المحافظات، وحيتم تم تنفيذ الماراثون 6 مرات سابقة، واستضافت مصر 4 نسخ منه، بينما تم تنفيذه مرة واحدة في دولة الإمارات الشقيقة وفي الولايات المتحدة. ومن أخبارنا أيضا حصاد البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية. ارتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب لتكمل مشوار الصدارة في ترتيب الدول المشاركة في البطولة. وصل رصيد البعثة المصرية ل 179 ميدالية، 59 ذهبية، 74 فضية، 46 برونزية بفارق كبير عن جنوب أفريقيا صاحبة المركز الثاني برصيد 66 ميدالية. إذن الفارق بين البعثة المصرية حصلت على 179 وجنوب أفريقيا في المركز الثاني 66 ميدالية. مبروك باستنا الرياضية. وطائرة مصر أمام إيطاليا في نصف نهائي مونديال تونس. يلتقي منتخب مصر الناشئي الطائرة نظيره الإيطالي في نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في تونس، بعد أن حقق فوزا مستحقا في ربع النهائي على بيلاروسيا ب3 أشواط نظيفة. تقام المباراة اليوم في 8 مساء، حيث يقدم منتخب مصر الناشئي الطائرة مستوى متميز أدى لبلوغه هذا الدور. احتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة بعد فوزه في 4 مباريات على ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك، وإن شاء الله يفوز في مباراة اليوم. زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصف لكام. اجمل من خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك. وتوابيت ومومياوات ونقوش حور محب روعة الاثار المصرية في متحف لدين الهولندي هياخد لفة. هتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. يوم بعد يوم نكتشف لنا أو تكشف لنا حقائق مهمة ومثيرة عن آثارنا وكنوزنا الموجودة في متاحف كثيرة بدول العالم، وليست المشهورة فقط مثل متاحف اللوفر وبريطانيا وبرلين وغيرها، بل في متاحف لا نعرفها بالقدر الكافي، ومنها المتحف الوطني للآثار بمدينة لادن في هولندا. تحكمش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. بحرها وجبالها بيشهدوا لجمالها شوارعها وميلها وناسها الجدعان في أماكن هفتة على بالك تنكد لفة. أخبارنا لسه كتير بس وقتنا هو اللي انتهى. أجمل من اللي في خيال. شكرا فريق العمل أماني هلال مهندسة الصوت نسرين نبيل في الإخراج مية درفي الشاوي أشكرك وإيمان عبد الحليم شكرا. وطبعا مصر أم الدنيا. ابن الفوق امشي لقدام مصر النهارده وليلها جميل. ابن الفوق امشي لقدام مصر النهارده وليلها جميل. كل الأرض لبعض طويل كل حدودها بطعم النيل. اتحقق لينا الأحلام ابن الفوق امشي لقدام. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر. وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت. وحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر. وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت. وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر. وحبها وظلها الفينان للأمان قلب. وحبها وحبها لقلبي الهيمان شريف.